فالحق سبحانه وتعالى لأنه يعلم أنه قنن للفطر السليمة، فما على الرسل الذين يجيئون إلا أن يزيحوا الغفلة عن الناس وأن يزيحوا آثار البيئة وآثار التقليد للبيئة، لأن المنهج التكليفي حينما جاء أول الأمر جاء منهجا مشهديا، وكان على آدم أن يبلغه لبنيه، ولا شك أنه بلغ المنهج لبنيه، منهج فيه نظام الحياة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي آية أخرى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ذلك هو حظ الحياة الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهو المنهج الذي وضحه الله حينما قال للذكر وللأنثى أن من يمس نحيه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. هذا موضوع المنهج. إذن فمهمة الرسل إنما جاءت لتنفض عن النفس البشرية غبار الغفلة وما تنشئه الغفلة من ران على القلب يحجب فطرته السليمة، وتنزع الناس من تقليد البيئات. ولكن إذا كان الفساد إنما يطرأ على البشر في عدم أخذهم بمنهج الله من طريقين، طريق الغفلة وطريق تقليد البيئة، إنا وجدنا آباءنا وطريق الغفلة. نعم الحق سبحانه وتعالى بيّن ذلك وبيّن أن البيئة لا تفسد، ويأتي من بعدها ليقلدها في ضلالها إلا أن تكون البيئة قد حصلت لها غفلة عن المنهج. هذه الغفلة تبدأ واحدة ثم واحدة ثم واحدة، وذلك هو الران. والرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن ذلك فيما حدثنا به حذيفة بن اليمان حينما قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن، علم من القرآن وعلم من السنة. وحدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجله فنفط فتراه منتبرا وليس به شيء. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصن فدحرجه على رجله. قال حذيفة فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد يوجد أحد منهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال للرجل ما أظرفه ما أجلده ما أعقله وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقد مر علي زمان، وحذيفة رضي الله عنه هو الذي يتكلم، وقد مر علي زمان وما كنت أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعيه، أما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. هكذا تدخل الغفلة على القلوب واحدة واحدة. ثم يشرحها رسول الله فيما حدث أيضا به حذيفة حينما جلس عند عمر رضي الله عنهما فقال أيكم يذكر الفتنة؟ فقال الصحابة فقال أصحاب عمر كلنا يذكر الفتنة. فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله. قالوا نعم. قال لا، تلك تكفرها الصلاة ويكفرها الصوم، ولكني أعني الفتن التي تموج كموج البحر فأسكت القوم، أي لم يكن عند أحد جار إلى أن قال حذيفة أنا سمعته. قال أنت لله أبوك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. كلنا يعلم كيف يصنع الحصير، نأخذ عودا من الثمار ونضعه في الخيط هكذا، ثم نأتي بعود آخر فنضعه، فالعود الأول لا يحجب شيئا ولكن الثاني يزيد في الحجم، وهكذا وهكذا. فذلك هو الران، أي أن الفتنة والغفلة عن منهج الله تأتي في شيء فيسهل، ثم تأتي في شيء فيسهل، ثم تأتي في شيء فيسهل، إلى أن قال ماذا؟ تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، وفي رواية عوضا عوضا. فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تكون على قلبين على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إذن فمنهج الإله في حركة الحياة إنما يبعد عن الناس بالغفلة الفردية أولا، فإذا ما غفل الإنسان عن المنهج وغفل بعد ذلك عن شيء آخر من المنهج تكون الران وتكون الحصير، حين يكون ذلك يوجد الجيل الذي يتلقى عمن غفل ووجد فيه الران، فلا يأخذ شيئا من قضايا الإسلام ولا من منهج الإسلام، ويأخذ إنما وجد إنا وجدنا آباءنا على أمة. ولذلك يلفت القرآن إلى ذلك لفتة تنبهنا إلى الترتب بين البيئة الفاسدة وبين الغفلة الفردية الأولى، وأن الغفلة في الأرض في الأفراد في جزئيات الدين هي التي تكون البيئة الفاسدة، وأن البيئة الفاسدة سيأتي بعد ذلك من يقلدها. ماذا قال الحق في ذلك؟ يقول ذلك في آية أخذ الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، هذه أول مرتبة، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. إذن فالتفصي عن منهج السماء وعن نظام حركة الحياة الهابطة من السماء إنما ينشأ من الغفلة، وإنما ينشأ من البيئة بعد الغفلة. لذلك جاءت مواكب الرسل لتنبه الناس. لماذا جاءت مواكب الرسل لتنبه الناس؟ لأن النفس البشرية التي تلقت منهج الله جعل الله لها من المنهج قانون صيانة المنهج، فإذا ما أذنب الإنسان ذنبا جعل الله من صميم المنهج أن لا تفرح بالذنب بل تندم لأنك فعلته، وأن لا تحاول أن تبرره أن تجعله حلالا، فعلته لا تحاول أن تبرر لنفسك بأنه حلال، لأنك كونك تعلم بأنه حرام ونفسك قويت عليه وضرورتك ألجأت فلا تتجانف لإثم، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. أما أن تحاول أن تقول أنه حلال، فإذا بحث الربا قل إنه ضرور هو محرم محرم، ولكن الضرورة تقدر بقدرها والضرورة على رأس من يقننها، لكن لا تقل إنه حلال، لا تحاول أن تنزعه من منهج الله، قل إنه ضرورة. فاعترافك بأنك خالفت وبأنك تعمل وإن عصي أخف من أن ترده على الله، لأنك إذا حللت ما حرم الله دخلت في نطاق آخر غير نطاق المعصية، وهو نطاق شاق على النفس الإيمانية. إذن فالغفلة أول ما تجي، أو المنهج حينما يخالف في جزئية، في عناصر التكليف أن تتنبه لنفسك وأن تردها عن غايتها. فإن لم تقوى على نفسك طلب من الغير أن يردك عن منكرك، فإذا لم يوجد ذلك الغير وكان نصيبه أيضا من الغفلة مثل نصيبه، إذن فالفساد قد طم. للإنسان استطاع أن يرد نفسه إلى صواب المنهج، ولا أحد غيره استطاع أن يلويه إلى صواب المنهج، فماذا يكون؟ لا بد أن يرسل رسول. إذن فالرسل إنما جاءوا لينفضوا عن الناس غبار الغفلة، ولينفضوا عن الجوهر الإنساني الأصيل صدأ البيئة. والفطرة السليمة لا يأتي الرسول ليعرفها بربه، ولكن ليبلغها عن ربه. فكيف تكون الفطرة السليمة؟ الفطرة السليمة بأن نمنع عنها الضلال وأن نمنع عنها الكبر لتصح، وحين تصح وحين تسلم فإنها ستلتفت لفتة يقينية إلى ضرورة وجود إله وإلى ضرورة وجود رسول مبلغ عن ذلك الإله.